والناجات غرقا والناجات نشقا والسابحات سبحا فالسابحات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة تنفعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الآخرة فإذا كنا عظاما نكرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إلا أتاه ربه بواد وقد تفقها إذ عاد إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك ألا أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغرش بينها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دعاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم لا يتذكر الإنسان ما دعا وبردت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من طغى فأما ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألون عن الساعة أيام مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى إنما أنت منذر من يخشاها فأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.